قال وبالسراية، السراية اللي هي المشي يسري يمشي فيه. السراية يعني لو واحد جاء حق عبده مثلا وقال أنا ودي أعتقك، قال لي تكفى أعتقني، قال يدك حرة، يدك حرة يعتق، لأن تسري الحرية تسري على الجسد كله حتى يكون كله حرة. لكن إذا قال ظفرك حر، الظفر يقف، شعرك حر، الشعر يزال. لكن إذا جاء لي جزء لا ينفصل زين فيسري فيكون حرا. واضح الصورة هذه؟ كذلك من السراية لو أن ثلاثة اشتركوا في شراء عبد، أنا والشيخ خالد مثلا اشترينا عبد مثلا، طيب جينا ودفعه نصف المبلغ، أنا دفعت نصف المبلغ وشرينا عبد، جاء أبو خالد قال للعبد أنت حر، ما يصير، وأنا هذا ملك إيش مشترك، أنا دافع 500 وأنت دافع 500، ما يصير أنت تقول له حر. قال والله قلت له كيفك هذا، دبر نفسك. لا ما دبر، يدفع لي. واضح ولا لا؟ صح، العبد يصير حر يسري، الحرية تسري، هو أعتق نصفه خلاص يصير كله حر، وهو يبتلشيني يعطيني فلوسي. واضح؟ لكن أهم شيء العبد شنو صار حرا، تسري الحرية تسري، فهذا يسمونه السراية. السراية لو واحد معاه خمسة مشتركون في عبد مثلا، خمسة اشتروا عبدا يخدمهم مثلا، عبد مملوك يخدمهم، عندهم استراحة، عندهم مزرعة، عندهم شاليه، اللي يكون عندهم هذا العبد كلهم يملكونه. واحد منهم جاء قال فلان، قال انت حر، قال لحظة لحظة لحظة، مو عبدك هذا، هذا عبد المشترك. قول نسيت فرضا، قال نسيت، ما في نسيت، العبد صار حرا، العبد صار حرا. طيب ولا راح يدفع لهم؟ طيب يدفع لهم إذا ما عنده، يعني إذا عنده واضح الصورة، يدفع لهم كل واحد 200 دينار 300 دينار حسب قيمة العبد. طيب أنا ما أرادوا اعتاقه، إما أن يقول له يلا اعتقناه معك انتهت المسألة، لكن إذا قالوا لا لم نعتقه معك فيدفع لهم كل واحد نصيبه من هذا العبد. إذا كان ما عنده قال ما عندي، يعتق خمس العبد، لا تسري الحرية هنا. واضح؟ إذا متى تسري الحرية؟ إذا كان مليئا بحيث أن يعطي بقية الشركاء، إذا كان لا يستطيع أن يوفي بعض الشركاء فإنه لا تسري الحرية هنا. طيب وإذا قال من عتق شركا له في عبد، عفوا إيه؟ قال ومن أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل، يعني العبد كم قيمته، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. إذا ما عنده يعطي هؤلاء يعتق منه الخمس اللي هو ملكه، النصف إذا كان يملكه النصف، وهكذا.